وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الدعاء سلاح المؤمن، به يدفع الهم وتقضى الحاجات ويدفع البلاء وتتبدل الأحوال. ورمضان هو شهر الدعاء، فهو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الرحمة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتتنزل فيه الرحمات والبركات. هو الشهر الذي يكون فيه المؤمنون في أكمل أحوالهم وأرجاها لقبول دعائهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مقادمون على ليلة 29 من رمضان، وهي آخر ليالي الوترية في هذا الشهر، وقد تكون آخر ليلة من رمضان، وإن كان أهل الفلك يقولون إن ولادة القمر وغروب القمر لا يمكن رؤيته تقريبا في معظم البلاد العربية، لأنه سيغرب قبل غروب الشمس، والعادة أن القمر الهلال لا يرى إلا إذا غرب بعد غروب الشمس، يبقى ولو بقي في السماء مدة يسيرة بعد غروب الشمس حتى يرى، أما إذا غرب الهلال قبل غروب الشمس فلا يرى. فقالوا إنه ربما لا يرى إلا في أجزاء من موريتانيا أو في بعض البلدان الأخرى، معظم البلدان العربية لا يتوقعون الرؤية فيها، ولكن على أي حال نحن على القاعدة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طبعا هذه ليلة 29، غدا يوم 29 بعدها سيكون موضوع الرؤية في الليلة القادمة، يعني هذه الليلة ليلة 29، والرؤية في الليلة التحري في الليلة القادمة ليست هذه الليلة. وليلة 29 من الليالي التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وكذلك قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وبالنسبة للتسع تحديدا ورد في حديث: التمسوها في السبع والتسع والخمس، رواه البخاري، يعني ليلة 25 وسبع وعشرين وتسع وعشرين. إذن هذه الليلة أيضا ليلة عظيمة، ومن الليالي التي جاء النص على تحريها، واغتنامها أيضا كبقية ليالي العشر بسائر أعمال البر والخير من الناس. طبعا من إخواننا الآن من هم معتكفون في المساجد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم. وقد تفرغوا لطاعة الله سبحانه وتعالى وحبسوا أنفسهم في بيوت الله لأجل الازدياد من أعمال البر والخير، من قراءة القرآن والذكر والاستغفار والدعاء والمرابطة، الصلاة بعد الصلاة، وكذلك إدراك تكبيرة الإحرام لكل صلاة. لكن أيها الإخوة، واضح جدا أن الفراق قد دنا، وشهر رمضان قد قرب رحيله وأزف تحويله، وهو شاهد لنا أو علينا بما أودعناه من الأعمال. فمن أودعه صالحا فليحمد الله وليرجو القبول، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ومن عمل بسوء فليتب إلى الله. والإنسان حتى لو ما بقي من رمضان إلا الشيء اليسير يحرص عليه، لا يدري سبحان الله لربما يوافق ساعة قبول، ساعة استجابة، ساعة فيها نفحة إلهية تغمره. ما دام في رمضان بقية فنحن مواصلون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. رواه الترمذي وصححه الألباني. ثلاث صفات من كانت فيه مع الإيمان والعمل الصالح فقد حرم الله عليه النار: قريب يعني من الناس بملاطفتهم ومجالستهم، يتعاون معهم على البر والتقوى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قريب في المحبة والعون والنصرة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، قريب يبذل جاهه لإخوانه، يقضي حوائجهم، يدخل السرور عليهم، ينفس كرباتهم، يقضي ديونهم، يطرد جوعتهم، وييسر على معسرهم، يقرضهم ويصبر على وفائهم، وله شفاعة حسنة فيهم ونصيحة صادقة معهم، ويعينهم على بلواهم ومصائبهم، ينصر مظلومهم، يساعد محتاجهم ويغيث ملهوفهم، يعود مريضهم ويتبع جنائزهم، ويصلح بين المتخاصمين منهم، ويسعى على أراملهم ومساكينهم، يعين عاجزهم ويعلم جاهلهم، يكرم جارهم ويميط عنهم الأذى. هذا قريب. الصفة الثانية: هين، يعني لين الجانب، متواضع، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. الجمل المطواع جعل الزمام في أنفه، يجره من يشاء من صغير وكبير إلى حيث شاء. المؤمن ينقاد لإخوانه، يلبي دعوتهم، يجيب يمينهم ويبر قسمهم، ومن استسمحه سامحه. فإذا قريب هين. الصفة الثالثة لمن تحرم عليه النار: سهل، سهل في البيع والشراء معهم. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يعني إذا طلب دينه. وكذلك فإنه قد قال عليه الصلاة والسلام: أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا، يعني سواء إذا جاء يقضي الدين اللي عليه أو يقتضي أو يطلب دينه سهل. إذن قريب هين سهل، قريب هين سهل، يعني عنده سماحة، ما عنده تعقيدات ولا عقد، ولا يعقد الأمور على عباد الله. يتصف بالمسامحة ولين الجانب والتواضع والرفق، في بيعه وشرائه سهل، في إيجاره وتأجيره سهل، في أخذ ما بقي من حقه سهل، في المسامحة بحقه سهل، ما في عنده تعنت، لا يوجد تطفيش وطول مساومات ومناكفات ومصادمات، أمور سهلة مع المسلمين، يعني يسامح. وقد قال الله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني أجله حتى ييسر الله عليه. من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. شوف هذه الصفة العظيمة في الحديث هذا، الحديث هذا حديث عظيم يا أخواني، يعني كيف يعني الله حرم على النار كل قريب هين سهل، يتصف بهذه الصفات.

وهذه الخطط الصغار ما هي؟ قال الأعراض. إيش يعني الأعراض؟ الآفات. قال فإن أخطأوا هذا نهشه هذا، وإن أخطأوا هذا نهشه هذا. إذا يعني أخطأه مرض قاتل، صار له حادث قاتل، هرم شيء، المهم أعراض تقضي عليه. ورسم النبي عليه الصلاة والسلام خطوطا للتعبير عن الصراط المستقيم في قصة أخرى وفي حديث آخر وسبل الشيطان. فقال عبد الله مسعود رضي الله عنه خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه السبل الانحرافات وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد البدع والشبهات. وقال جابر رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما. فإذا السنة الوسط، هذا طريق الله. دائما البدع تجي متطرفة، إفراط أو تفريط. يعني مثلا القدرية يقولون العبد يخلق فعله بنفسه، والله لا يخلق أفعال العباد. الجبرية قالوا العبد مجبور على أفعاله ما له إرادة. وما هو الوسط؟ أهل السنة يقولون إن العبد له إرادة وإن الله يخلق أفعال العباد، والعبد له مشيئة وله اختيار وبناء عليها يحاسب، ولكن كل ما يصدر من العبد ومن مشيئته واختياره في النهاية خلق لله، لكن العبد له اختيار، إن شاء شرب الخمر وإن شاء ما شربها، إن شاء فعل الفاحشة وإن شاء منع نفسه، إن شاء صلى وإن شاء ترك الصلاة، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولذلك هذه المشيئة وهذا الاختيار وهذه الإرادة للعبد حقيقية، للعبد حقيقية وبناء عليها يحاسب. ولذلك لو صار الإنسان مكرها ما عليه إثم. مرة من المرات رسم النبي عليه الصلاة والسلام خطوطا أربعة لكي يوضح لهم أفضل نساء أهل الجنة، فخط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض خطوطا أربعة. قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. والحديث رواه أحمد والنسائي، حديث صحيح. رسمها تشويقا لما سيذكره بعدها، إنها إشارة إلى أربعة أسماء من النساء العظيمات، عظيمات أهل الجنة. وقال مرة حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وذكر طبعا فضل عائشة في حديث آخر، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهؤلاء الخمسة أعظم نساء العالم على الإطلاق. ثلاثة من هذه الأمة خديجة وفاطمة وعائشة، واثنتان من الأمم الأخرى مريم وآسية، سادات نساء الجنة، سيدات نساء الجنة هؤلاء. مرة من مرات النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الحصى في التعليم، عن أنس قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حصيات فوضع واحدة ثم وضع أخرى بين يديه ورمى بالثالثة إلى الأمام، ففي تحت واحدة وأضع أخرى بين يديه، والثالثة رمى بين، وقال هذا ابن آدم وهذا أجله وذاك أمله، اللي رمى بها إلى الأمام يقول هذاك أمله، هذا شيء ما يدركه، يأمل ويأمل ويتأمل ولكن لن يدرك ذلك. وليعلمنا شيئا مهما، وهو أن الأجل أقرب من الأمل، يعني إحنا عندنا أماني كثيرة، لكن هذا كما ترون يعبر عن الحديث الأول الذي ذكرناه. لكن إيش الفكرة في الموضوع؟ تقريب المعنى بالشيء المحسوس. مرة من المرات دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري في بيت بعض نسائه، فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ يعني مسجدك مسجد النبوي ولا مسجد قباء؟ فأخذ كفا من حصباء، الحصى الصغار، فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا، يعني مسجد المدينة اللي هو المسجد النبوي، رواه مسلم. طيب هذا الحصباء وأخذ وضرب بها الأرض، المقصود ما هو؟ المبالغة في التأكيد والإيضاح أنه هو هذا مسجد المدينة لا غير. طيب ها، وقول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه أنه نزل في مسجد قباء، نقول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى أنه أسس على التقوى من أول يوم. طيب أحيانا كان عليه الصلاة والسلام يأخذ المواد نفسها للتوضيح، فمثلا أخذ الحرير والذهب في يده، الحرير والذهب، قال علي رضي الله عنه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، رواه أبو داود. فالتحريم اللبس والتزين بالذهب، لبس الحرير والتزين بالذهب على الرجال. مرة من المرات أخذ وبرة من جنب بعير، وبرة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير، فقال يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس، أنا ما أخذ شيء لا ليس لي من الفيء إلا الخمس الذي حدده الله لي، أكثر من خمس ما أخذ ولا وبرة ولا هذه. ثم قال والخمس مردود عليكم، يعني في مصالحكم. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين الغلول، شناعة الغلول، أن لو هذه الشعرة هذه الوبرة رغم تفاهتها، أراد أن يبين توضيحا أنه حتى الشيء اليسير الله يحاسب عليه، حتى الشيء اليسير الله يحاسب عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وشأننا وأن يرزقنا فقه السنة. وإلى أحكام زكاة الفطر. الرسم والتخطيط جد موضح، فكأنما المعنى يرى بعيان، خط النبي مربعا خط به من حوله الأعراض كالسهمان، ومن المربع يخرج الخط الذي فيه طويلا مثل طول أماني، آجالنا ذاك المربع محدق والخط فيه ممثل الإنسان، هذا الصراط المستقيم وحوله سبل الضلال كثيرة الألوان، فالزم صراط الله واتبع نهجه ولتحذرن حبائل الشيطان. بالعود ينكت في التراب مبينا ما خط من قدر على الإنسان. في اللوح مكتوب عليه مصيره إما إلى الحسنى أو النيران. الحمد لله، زكاة الفطر من العبادات والقربات العظيمة لارتباطها بالصوم، وزكاة الفطر تجب بالفطر في رمضان. يعني لما نفطر في العيد بعد صيام رمضان أضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، ولذلك السنة أن تؤدى قبل صلاة العيد، لأن أفطرنا، خلاص أفطرنا يوم العيد أفطرنا، وهذه زكاة فطرنا، فوقتها قبل الذهاب إلى صلاة العيد الأفضل. لكن لماذا شرعت؟ طهر للصائم من اللغو والرفث. كم حصل في صيامنا من أخطاء، هذه فائدة عظيمة لزكاة الفطر. فزكاة الفطر من وجه تشبه سجدتي السهو في الصلاة، تجبر النقصان. ثانيا، تعمل المساكين في ذلك اليوم، يعني يوم العيد ما يناسب الفقير يكون مشغولا بالبحث عما يسد جوعته، هذا يوم فرح، ولذلك أغنوهم بها عن السؤال في ذلك اليوم. ما ينبغي أن يكون يوم العيد للفقير يوم ذل وهوان، يطوف يسأل يريد قوتا، خلاص هذا القوت هذا الطعام. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في حديث أبي داود طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذن هذان سببان، الرفث الفحش من الكلام، وقيل إن زكاة الفطر هي المقصودة بقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، كما روي عن عمر بن عبد العزيز قال أفلح من تزكى أدى زكاة الفطر وذكر اسم ربي فصلى خرج إلى صلاة العيد. زكاة الفطر فرض على كل مسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثى من المسلمين. إذا صام أو ما صام، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، عنده عذر، ما يعني سواء كان هرما أو كان معذورا بمرض، كان مسافرا، كان صائما في رمضان أو ما كان صائم لعذر، كله يجب. أيتام صغار. طيب، ما هو وقت الوجوب؟ غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، يعني إذا دخلت ليلة العيد. إيش الفائدة في معرفة هذا؟ من مات قبل هذا الوقت ما عليه زكاة فطر، إذا مات بعده ولو بدقائق عليه زكاة فطر. لو ولد مولود أو أسلم كافر، لو ولد المولود قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولد مولود أو أسلم كافر قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان تجب عليهما، بينما لو ولد المولود بعد ما تجب، يستحب. أسلم الكافر بعد الغروب خلاص لم تلزمه. إذن هذه فائدة معرفة وقت الوجوب. وليس لزكاة الفطر نصاب، كل من ملك ما زاد عن قوته يخرج، وجبت عليه. حتى الفقير إذا اجتمع عنده طعام يجوز أن يخرج منه. الحمل الجنين يستحب ولا يجب، كل واحد تلزمك نفقته، كبير صغير ذكر أنثى، عندك تخرج زكاته أنت يا من تنفق عليه. كل من يلزمك من الزوجات والأقارب، وإذا كنت تعيل والدين فقيرين، طيب البنت اللي عقد عليها وما دخل بها، فطرتها على أبيها ولا على زوجها؟ يعني معقود عليها، كتبوا الكتاب كما يقولون، الجواب على أبيها. ما تصبح على الزوج إلا إذا سلمت نفسها إليه ودخل بها. طيب، وفاء من سوريا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخي، في سؤال بدي أسألك إياه لو سمحت. أي. أول سؤال، بدك تفسر لي هالآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. حاب إني أسمع شو قصة هالآية. قصة الآية. طيب. الثاني. شيخي، السؤال الثاني، اليوم حسون عم يفتي وبتشكر بشار الأسد والروس على درب حلب. ادعو لها الحلب شيخنا وجزاكم الله ألف خير. الله يحييكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يضيف أهل حلب وغيرهم من المسلمين المستضعفين في الأرض. نسأل الله عز وجل أن يعجل الفرج لهم، وأن يرفع البأس عنهم، وأن يكشف ما نزل بهم من ضر، إنه على كل شيء قدير وهو الرحيم. أبو رضا من المغرب. السلام عليكم يا شيخ ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك وفي علمك يا شيخ. آمين يا أخي وإياك. ادعوا لي يا شيخ بالثبات على الطاعة. نسأل الله يثبتنا وإياك على دينه. الموضوع يا شيخ، أنا أعمل كموظف حكومي ولدينا مؤسسة تعنى بالأعمال الاجتماعية للموظفين كدعم اقتناء السكن، وتقدم قروض بدون فائدة في هذا الصدد، مع العلم أنها هي تقترض الغلاف المالي من الأغناك الربوية وتتحمل عن الموظف المستفيد هامش الفائدة، وبالتالي لا يسدد هذا الأخير يعني الموظف إلا مقدار ما أخذه ابتداء. السؤال المطرح يا شيخ، هل تعتبر هذه المعاملة ربا مع العلم أن هذه المؤسسة؟ طيب، شوف، إذا كنت مسؤولا في هذه المؤسسة عن الاقتراض فعملك لا يجوز، وإذا كنت مسؤولا عن الإقراض فقط فعملك جائز، لأنك ذكرت في سؤالك أن هذه المسألة، أن هذه المؤسسة اجتماعية وأنها تقوم بحاجات الموظفين مثل السكن، فتعطيهم قروضا بغير فوائد، وهذا جميل. قلت ولكنها هي تقترض بفوائد، فإذا كنت مسؤول عن الاقتراض ما يجوز، أما مسألة الإقراض جائزة لأنها بغير ربا. ياسين الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا بالأمس أثناء صلاة العشاء نسيت، شككت أني نسيت تكبيرة الإحرام، وأكملت بعدها صلاة التراويح عادي، فما حكم هذا الشيخ؟ يعني هذا الشك حصل عندك بعد الانتهاء من صلاة العشاء ولا أثناء الصلاة؟ تقريبا في الركعة الثالثة. طيب، إيش نسبة هذا الشك؟ يعني هل غلب على ظنك إنك كبرت الإحرام، ولا غلب على ظنك إنك ما كبرت الإحرام؟ والله غلب على ظني أني ما كبرت. لأنك يحتاج تتذكر جيدا. شوف، من القواعد أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به. يعني لو واحد بعد انتهاء الصلاة شك هل كبر الإحرام ولا لا عبرة به، الصلاة صحيحة. فإن حصل الشك أثناء الصلاة، نسأل سؤالا أولا: هل هو وسوسة؟ يعني هل هذا الشخص عنده تاريخ وسوسة من قبل؟ فإذا كان عنده تاريخ وسوسة لم نلتفت إليه، فإذا ما عنده تاريخ وسوسة وضعه طبيعي، قلنا له: ما الذي يغلب على ظنك؟ فإذا قال: يغلب على ظني إني ما كبرت، نقول: خلاص كبر ابدأ الصلاة. وإذا قال: يغلب على ظني إني كبرت، نقول: واصل خلاص على غلبة الظن التي عندك. خالد من ليبيا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، معلش بدي أسألك عن ألعاب الأيباد للأطفال، عندي أطفال عمره 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات، ما حكم الألعاب اللي في التاب والأيباد، حلال أم حرام؟ ما هو يعتمد يا أخي على إيش الألعاب، في ألعاب حلال وفي ألعاب حرام، هذا سؤال مجمل يعني، مجمل جدا يعني. ما طيب نفس الاي تيونز ومتجر ابل يحمل العاب حلال والعاب حرام، فانت تحتاج تفحصها، هل فيها صلبان، هل فيها صراع الالهه احيانا، هل فيها مقامره، هل فيها سحر، في العاب فيها سحر، في العاب فيها مثلا صور عاريه، فيها موسيقى، فيها او انها مثلا العاب تصويب، العاب تهديف، العاب ما فك وتركيب، العاب ما يعني ليست من ليس فيها محرمات. هذه انت تفحصها وانت تعرف. آسيا من المغرب، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اريد ان اسالك سؤال. ذات يوم تمنيت لشخص الموت، لم اتمنها من قلبي، فقط جاء في بالي. هذه مجرد خاطرة لا تأثمين عليها إن شاء الله، يعني خطر ببال واحد، جات خاطرة لو يموت فلان، لكن لا دعا عليه ولا استجرى يعني تمناها له، بمعنى أنه عقد قلبه على حقدا عليه، لا، جات خاطرة وراحت، فهذه إن شاء الله معفو عنها. والإنسان يجاهد نفسه حتى ما تستقر الخواطر السيئة في القلب وتتحول إلى أحقاد. وأحيانا يصير الواحد قد أوذي من قبل فلان، هذا يعني أوذي منه أذية، فيجاهد نفسه في تطهير قلبه. محمود من قطر، تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا كنت متزوج من 8 سنوات وكنت تزوجت قبل رمضان بأيام قليلة، وأتيت زوجتي في نهار رمضان مرتين في يومين مختلفين، في يومين مختلفين. معناها صار في كفارتان مختلفتان، كفارتان لأن هذا إفساد ليومين، فمن جامع في يومين مختلفين وجبت عليه كفارتان مختلفتان، وجبت عليه كفارتان، كل واحد عتق رقبة، ما استطاع يصوم شهرين متتابعين، ما استطاع يطعم 60 مسكينا، مع التوبة إلى الله وقضاء اليوم الذي أفسده. فيصير الآن عليك قضاء يومين، وعليك كفارتان، وعليك التوبة إلى الله. وإذا كانت هي مطاوعة عليها مثل ما عليك، وإذا كانت مكرهة فعليك التوبة، لأنك غير إفسادك لصومك أفسدت صيام امرأة مسلمة. محمد من مصر، تفضل. محمد ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك، ارفع صوتك، تفضل يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بحبك يا شيخ والله، الله يرحمك محمد. انا بحبك في الله وثقه من زمان، الله سبحانه وتعالى من طول عمرك ويجبنا من علمك في طاعة الله وإياك يا أخي، تفضل. الله يبارك فيك. لسه لي أنني مؤذن في 7 أوقات هنا في مصر، وبصلي الناس في الصلوات، فبعد في صلاة التراويح بدلت في جلسة بعد 4 ركعات وبتكلم مع الناس في ذكر الله، يعني بذكرهم. الحقيقة فيه راجل يعني من ضمن الكلام قال إن الإنسان هيتلدى يوم القيامة باسم أمه ليس باسم أبيه. شوف شوف بس عيد آخر سؤالك، آخر شيء قلت إنك تذكرهم بيوم القيامة، فواحد واحد إيش قال؟ قال إن الإنسان يوم القيامة هيتنبه باسم أمه وليس باسم أبيه. طيب تسمع الجواب. هل ينادى الإنسان يوم القيامة باسم أبيه أم باسم أمه؟ لكن طبعا كنصيحة يا أخي ننصحك أنك ما تواظب على هذه على هذه الموعظة في التراويح. فقد سئل بعض مشايخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن إمام يعظ دائما بعد 4 ركعات، فذكر أن فيها تطوينا على الناس، وأن بعض الناس طيب يريد أن يصلي وينصرف، وأن الموعظة قد تطول. يعني ممكن مثل الإمام أحيانا ينبه على شيء، ينبه على منكر، على خطأ، يسمع مثلا في المسجد تشويشا ضجة، رأى خطأ يفعله بعض المصلين نبه مرة لا بأس، بس إنه يعطيهم دائما درس بعد 4 ركعات، وفي ناس يمكن تريد أن تمشي بسرعة. فقال شيخنا رحمه الله إنه هذا لا يفعله، ينبغي أن لا يفعله الإمام ولا يواظب عليه، لا يواظب عليه. طيب طيب، عبد الملك من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندك كثير، جزاك الله عنا خير. تفضل يا أخي. سؤالي الأول هو ما يلزم في صلاة في زكاة الفطر. أيوة. ممكن تخرج نقود نقدا؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، هذا نص الحديث. والصاع كم فيه من كيل؟ 3 تقريبا، 3 إلا، 3 إلا. السؤال الثاني، عندنا في المغرب يقرأ القرآن جماعة وأنا أقرأ لوحدي، هل يجوز؟ إيه طبعا، هذه السنة أنك تقرأ وحدك، ما يقرأ بصوت واحد، ما يقرأ بصوت واحد. أما في مقام التعليم الشيخ يجعل هذا يقرأ ثم هذا يقرأ ثم هذا يقرأ لتصحيح التلاوة، لكن كلهم بصوت واحد مع بعض مثل الفرقة، هذه كيفية مبتدعة. السؤال الثالث. السؤال الثالث، هل بالنسبة لليلة القدر يجوز الإنسان يخرج من المسجد أم يلتزم في المسجد حتى للفجر؟ لا يجب أن يبقى للفجر، لا يجب، بس الأفضل، لكن لو خرج لا مانع، لا مانع، لو خرج لا مانع. وليد من العراق. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، إني قتلت جانيا، وأنا وجماعة صالحنا أن نعشيك صالحنا، ما بقى بيني وبين الله. انت تقول قتلت ايش، جانيا؟ نعم جانيا. ايش قتلت؟ جانيا، جانيا. زاني ولا جاني؟ زاني، زاني. ها، وهذا الزاني محصن ولا غير محصن؟ متزوج، كان متزوج. متزوج. طيب، وأنت تعلم أنه هذا من شأن القضاء الشرعي، يعني لا يصلح لأحد الناس أن يروح يطبق الحدود من عندهم، لا يجوز لأحد الناس حتى ما تصبح فوضى. هذا المفروض أن يرفع أمره إلى القضاء الشرعي، طبعا في أماكن مختلف فيها القضاء الشرعي، لكن الواجب أن يرفع أمره إلى القضاء الشرعي. فطيب، طيب، أبو أنس من ليبيا. طيب نشوف إذا في تعليق، تسمع تعليق إن شاء الله. أبو أنس من ليبيا، تفضل أبو أنس. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، زكاة الفطر عندما تجمعها تصبح أحياناً 10 كيلو و700 جرام أو 12 كيلو و300 جرام، هل يجوز أني أكمل يعني 11 كيلو 12 كيلو عدد صحيح، أو أتقيد بالعدد بالوزن اللي هو يطلع؟ إذا تقيدت فهذا الواجب أصلا، وإذا زدت من عندك لجبر الكسر فلا مانع، يعني هذه صدقة إضافية. يعني افرض طلعت الزكاة 12 كيلو 300 غرام، من عندك سويتها 13، ما في مانع، لا حرج، هذه الزيادة زيادة صدقة الحمد لله. طيب السؤال الثاني. يقول الله عز وجل في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هل يجوز أن أعين أوقات بعينها للذكر من غير اعتقاد في هذه الأوقات، فقط للمحافظة وعدم النسيان؟ مثلا الذهاب إلى المسجد بعد الفراغ من ذكر الذهاب إلى المسجد، أبدأ تحميد لله، ثناء عليه، صلاة على النبي، وهكذا حتى الوصول إلى المسجد، وكذلك في الرواح من المسجد، فقط للتذكير وعدم النسيان، من غير اعتقاد بأن هذا الذكر في هذا، أو لا يجوز ذلك، أو هو من البدع. لا مانع يا أخي، لا مانع، أنت تستثمر وقت الذهاب فتذكر الله، وتستثمر يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما في مانع، ما شغلك طيب إن شاء الله. لا حرج. ما في بدع او شيء بالذات. إيه لانك لا لانك لا حددت عددا معينا ولا زمنا معينا لم يرد في الشرع واعتقدت فيه انه هو كذا ولا حالا معينا. لا، انت تستثمر وقت الذهاب الى المسجد بذكر الله، شيء طيب. كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل احيانه، ماشيا، قاعدا، واقفا، مستلقيا، ما في مانع. فأنت تريد أن تستثمر المشي، مدة المشي في ذكر الله، فقل دعاء الخروج من المنزل، وقل دعاء الذهاب إلى المسجد، اللهم اجعل في قلبي نورا، وقلت أذكار أخرى عامة مثل التهليل، لا إله إلا الله وحده، مثل سبحان الله وبحمده، هذه أذكار عامة، فرحت استغليت الوقت فيها، وهذا طيب. جزاك الله خيرا. سكينة من المغرب، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي ثلاث أسئلة. نعم. السؤال الأول، نعم، هو هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وهي ترتدي القفازين؟ نعم، لا مانع. والسؤال الثاني هو أنا فتاة مقبلة على الزواج، وغالبا ما يأتيني وسواس أن هذا الزواج لن يكتمل، وأن المهم وساوس شيطانية، غالبا ما أذكر الله وهذا، ولكنها تأتيني أحيانا. والسؤال الثالث، أريد أن أبر والدي، ولكن أحيانا أرى أنني مقصرة في برهما، فإذا جزاك الله خيرا كيف أكون بارة بهما كما قال الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. حياكم الله. علي من عمان، تفضل. السلام عليكم الشيخ، كيف الحال؟ حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، عندي بعض البنوك الإسلامية ما حكم هذه الفائدة، الفائدة تقريبا تصل إلى 6%، والطريقة الإسلامية أقولك مثلا بين البائع والمشتري والبنك، وأنت لا تصل للمخدم، مثلا شراء البيت ب20,000 ريال تصل الفائدة إلى 60,000 أو 70,000، ما حكم هذه الفائدة؟ إذا اشترى البنك البيت من صاحبه وملكه ثم وقع معك عقد بيع فلا مانع، أما أن يوقع معك ويربطك ويضمنك قبل ما يملك ويشتري البيت هو فلا يجوز. لا، مثلا هو تملك بالطريقة الإسلامية بين 100%، خلص لكن الشيخ الفائدة مركبة 100% مضاعفة. ما خلص، هذا شيء اتفقان عليه. يا أخي، أنت ممكن أن تشتري بضاعة من الصين ب1000 وتبيعها ب2000، ما الأرباح ما هي محددة في الإسلام أنه لازم ما تربح إلا 10% ولا 20%، إن شئت تربح 100%. عروة البارقي أخذ دينار من النبي عليه الصلاة والسلام ليشتري شاة، فراح السوق واشترى شاة بالمماكسة، اشترى شاتين بدينار، وبعدين راح باع واحدة بدينار، يعني عنده مهارة في البيع والشراء، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه شاتكم وهذا ديناركم. فإذا ما في حد ربحوا 50%، ربحوا 100%، وبعدين هذا تراضي، انت اذا شفت ان الصفقة ما هي في مصلحتك وانه المال كثير عليك لا توافق، مو لازم واحد يسلم رقبته الى البنوك. انت اذا شفت انه العرض ما يناسبك لا توافق. صالحة، تفضلي. صالحة، الو. نعم، الو. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، انا عندي سواء. نعم، عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. انا يا شيخ، انا كنا بدو، ايه، وانا ما كنت اصلي ولا كنت اصوم، كذي مره اصوم، يوم اصوم، الشهر كله ما اصومه، والسنه كلها يعني حوالي 20 سنة ما صمت ولا زياده، حتى جاء لي 5 أولاد وبنات. يعني لما كنتم بدو كنتم تعلمون ان الله اوجب الصلاه والصيام ولا ما كنتم تعلمون؟ الا شوفهم يصلون غير ما يعلمونا بالقران، ما اعرف لهم القران ولا حرف اقرا به، يعني اصلي مثل سوره تقول هو الله احد، اعوذ برب الفلق، ما ما درسني على بناتي. يعني كنت تعرفين أن الصلاة واجبة لكنك لا تعلمين ماذا تقرأين فيها؟ أيوة. ولما أصلي ولا أصوم، والصيام ما أقدر حتى علي ورعا ما أقدر أصوم كذي، أصوم لا أضني تشرب. طيب السؤال ما هو؟ ها؟ وش السؤال؟ هذا سؤالي هذا أني ما كنت أصلي ولا كنت أصوم ولا الحين أبغى تفيدني إيش أسوي؟ طيب لمدة كم هذه اللي ترك الصلاة والصيام؟ يمكن حوالي 20 سنة حتى يعني 5 سنوات. 20 سنة ما كنت تصلي ولا تصومي؟ أيوة الصلاة يعني يمكن أصوم بس شهر يوم. سبحان الله تسمعين الجواب، أسأل الله السلامة والعافية. صالح تفضل يا صالح. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني يا إخواني قبل ما أتكلم يا أخ صالح، بس يعني موضوع الجهل هذا مصيبة أن يكون عندنا المسلمين جهل عظيم وما نسعى لرفعه. يعني واحد ما يسأل كيف أصلي كيف أصوم، ماذا يجب علي، إيش حق الله علي، ماذا أوجب الله علي. الأعرابي كان في البادية، لكن جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش أسأل الله أرسلك، بماذا أرسلك، كذا هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. والصيام هل علي غير رمضان، قال لا إلا أن تطوع. والزكاة سأل، يعني حتى لو أعرابي وحتى لو في البادية بس سأل. المصيبة لما ما نهتم وما نسأل، والجهل يصير ظلماتهم بعضها فوق بعض. تفضل يا أخ صالح تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخنا. حبك الله. ما يسألنا الله يسعده. تفضل. السؤال الأول، أهلي في اليمن، فهل يجوز أخرج الفطرة عنهم أو العكس يخرجهم عني؟ لا مانع إذا أخرجت عنهم لا مانع، وإذا أخرجوا عنك لا مانع. طيب السؤال الثاني، لدينا واحد هنا من العمال. وحتى لو أخرجت عن نفسك هنا وأرسلت لهم مالا يشترون به طعاما هناك يخرجونه أيضا. طيب السؤال الثاني. طيب الله يسعدك. السؤال الثاني، لدينا واحد من العمال ما صام 10 أيام من رمضان قبل 3 سنين لأنه كان مسافر وكذا، ودحين هو جالس يقول لي اسأل في هذا. قل له عليك أن تصوم 10 لأن دين لله، ونتيجة الإهمال لأنك تركت 3 سنوات بدون ما تصوم، إذا ما كان عندك عذر متواصل فإنك تطعم مسكينا عن كل يوم كفارة للتأخير، فيصير عليه صيام 10 أيام وعشر وجبات لعشر مساكين. شكرا الله يسعدك الشيخ. حياك الله يا أخي. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. المسابقة القرآنية اليومية. للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة، وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور، منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها، ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل. كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا والدعاء قرينا له وسميرا، فهو مظنة الإجابة. وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وإن نزل منزلا دعا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والإتيان برخص السفر كقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وكذا الجمع إذا كان سائرا. فإن كان نازلا في مكان فالأفضل الصلاة على وقتها قصرا ويجوز له الجمع. ويستحب له ألا يطيل في السفر وأن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته. فإن عاد من سفره ودانا من بلدته قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. يقول: وكلت بدفع زكاة مال لإخراجها في البلد، فأخرجت مواد غذائية نظرا لوضع الحرب. طبعا وضع الحرب لها وضع خاص، وقد لا يجد الناس أحيانا ما يشترون، يعني لو كان معهم نقد ما يجدوا ما يشترون. فإذا أنت فعلت ذلك لأوضاع الحرب الخاصة فهذه يعني أوضاع اضطرارية لها أحكامها. فأما الأصل فإنك تسلم لهم المال وهم يشترون ولا تتصرف به. يقول: سيارة ملاكي خاصة يتم تأجيرها لشركة، إذا كان تأخذ الأجرة فالأجرة إذا حال الحول على تاريخ الاستحقاق تخرج الزكاة إذا بلغت نصابا. وإذا قلت أنا أخذ الأجرة وأصرفها على طول ما عندي شيء يحول عليه الحول، خلاص إذن لا زكاة عليك. طيب، كان في سؤال من أمس أو قبل أمس، يقول إن أباه قد أوقف ستا من الغنم على أن يذبح ذكرها ويفرق عن المساكين وتبقى الإناث تتوالد، ثم عجز عن رعايتها فغير النية وباعها وأعطى ثمنها لتحفيظ القرآن. طبعا الأصل إن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ما يجوز. إذا الإنسان أوقف شيئا انتهينا، خلاص يبقى. ولو عجز عنه يقام واحد مكانه، لو ما في إلى المحكمة، المهم الوقف وقف. لكن هذا الأخ الآن راح باعها وأعطاها في لجمعية، ماذا نفعل الآن وقد حصل ما حصل؟ سألنا شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله، فقال يطلب من جمعية تحفيظ القرآن أن يشتروا بهذا المال الذي أعطاهم ما يكون وقفا على الطلاب الفقراء من كتب ومصاحف وأدوات معينة، لأنه أصلا هو الوقف وقف على منع المساكين. طيب، حتى نبقي الوقف هذا وقفا، المال نحول إلى شيء يوقف، كتب مصاحف أجهزة لأجل الفقراء هؤلاء. أيضا كان في سؤال أخ من الإخوة سألنا يقول إنني أشتري البقرة بحسب وزنها لحما بعد الذبح، فأتفق مع البائع على سعر الكيلو وبعدين تذبح، خلاص ألزم بها، تذبح تسلخ يخرج الأمعاء والكر والباقي أخذه بالكيلو على اتفاق الأول. سألنا شيخنا رحمه الله عن هذا، قال لا حرج في ذلك لأن الغرر يسير، وتشبه المسألة بيع صبرة الطعام كل قفيز بدرهم، وهي مسألة ذكرها الفقهاء أنه هنا كوم الطعام ما هي مكالة، ما نعرف كم صاع، لكن يقول اشتري مني الكومة والصاع بعشرة، أنهم جوزوا ذلك. ما هو المهم في الموضوع؟ أن ما يكون في غرر، الغرر الكثير، الجهالة، الغرر الكثير، هذه تؤثر على صحة المعاملة. فإذا كان شبه معلوم، معلوم أو شبه معلوم، فلا بأس. أيضا كان في سؤال في إطفاء الأنوار في الصلاة في المسجد، أيضا أجابنا شيخنا حفظه الله، قال تخفيف الأنوار أو إطفاؤها في الصلاة لا بأس به، وليس من التنطع والتكلف، لأن الأنوار القوية تشغل الإنسان وتشغل قلبه وبصره، وأن النور الهادئ والظلمة الطبيعية اللي كان الناس عليها قبل اختراع الكهرباء أهدأ للقلب والبصر جميعا. طيب، وطبعا يراعى في هذا مصلحة المأمومين، بمعنى الآن في ناس معهم أطفال، في ناس كذا لو صافوا شافوا ظلمة يمكن الأطفال يخافوا يرتعبوا، لا، هذا لابد أن يراعى مع حال الجماعة. الأخ هنا يسأل يقول ما هي لغة أهل الجنة؟ لم يرد والعلم عند الله تعالى دليل صحيح يبين لغة أهل الجنة. ورد حديث لكنه موضوع، أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي، ولكنه حديث مكذوب موضوع. إذن مرة أخرى، لم يرد دليل صحيح، ولذلك يتعين علينا السكوت وعدم الخوض في المسألة وتفويض علمي إلى الله تعالى والانشغال بما يترتب عليه عمل ينفع في تلك الدار. الآن نروح نسوي نقاشات طويلة في لغة أهل الجنة وما عندنا دليل يحسمها، وهذه قضية من عالم الغيب؟ طيب يا أخي سبح، سبح ينفعك إذا دخلت الجنة، لينفعك لتدخل الجنة. بس الشيطان أحيانا يستجري بعض الناس، من حسن إسلام مرء تركوا ما لا يعنيه. طيب، تقول إن يعني أمي وزوجها يعيشان في فرنسا، وزوجها يتكفل بمصاريفي ويرسل لي مصروفي الشهري، فماذا بالنسبة للفطرة؟ اتفق العلماء أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته لمن تلزم نفقته، لكن هي تقول الآن يعني طبعا القاعدة الأخرى اللي ذكرناها سابقا، من وجبت عليه نفقة لشخص وجبت عليه فطرته. طيب إذا واحد ما وجبت عليه، هو الآن متطوع ما وجبت عليه، خلاص إذا لا تجب عليه فطرته، فنقول هذا المال اللي إذا كان يعطيك الرجل مساعدة فأخرجي منها زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر شيء يسير، يعني شيء يسير، مال مبلغ قليل وممكن توفيره بسهولة إذا كان عندك مخصص شهري سهل. على أي حال إذا واحد ما في شخص ينفق عليه شرعا ولا عنده هو، خلاص تسقط عنه، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول أمي أرملة وعندها أيتام ويأتيها راتب تقاعد وهي ولية على القصر، هل تستعمل هذا المال أو أنه يعني يدخل في أكل أموال اليتامى؟ ينبغي لهذه الأم أن تتحرى الدقة في صرفها لأموال الأيتام بقدر استطاعتها عليهم من غير إسراف ولا تبذير، يعني تنفق لمصلحتهم، والله يعلم المفسد من المصلح، فتجتهد في تقدير نفقات الأولاد وتأخذ من المال قدر ما يحتاجون، ولا بأس أن تجعل من مالها معهم في الأكل والكهرباء وإلى آخره. يقول السؤال: ما حكم التسمية بأسيل؟ أسيل في اللغة معناه الأملس والمستوي، ويقال خد أسيل أيضا، فإذا لا مانع من ذلك، جائز. يقول: هل يجوز قراءة القرآن نفس السورة في أكثر من ركعة؟ الأولى للإنسان أن لا يكرر السورة الواحدة في صلاته إلا إذا كان ما يحفظ غيرها مثلا، لا بأس. هل ثبت النبي عليه الصلاة والسلام كرر؟ الجواب نعم، حصل نادرا، قرأ مرة في صلاة الصبح في السفر بسورة الزلزلة في الركعتين كلتيهما. بهذا الحديث استدل بعض العلماء على عدم الكراهة، ولكن ما الذي فعله عليه الصلاة والسلام؟ إنه ما كرر إلا نادرا، ربما فعله لبيان الجواز، فالجواز جائز، لكن ما هو الأفضل؟ إنك ما تكرر. طيب إذا واحد قال أنا أفعل أيضا مرة في السفر في صلاة الصبح سأفعلها على حديث أبي داود، نقول جيد. طيب، يقول السؤال: جدتي في فرنسا ولا تستطيع الصيام وتجمع الفدية تخرجها في آخر الشهر، هل يجوز أن تعطيها لأحفادها؟ الجواب: إذا كانت الجدة غنية تستطيع أن تنفق على أحفادها فلا يجوز أن تعطيهم لا زكاة المال ولا زكاة الفطر، وإذا كانت لا تستطيع أن تنفق عليهم وعندها حفيد مسكين فقير مسكين يجوز إعطاؤه. طبعا هي سؤال عن فدية الصيام، لا مانع أيضا إذا كان مسكينا أن تعطيه إذا ما كانت ملزمة بالنفقة عليه، أما إذا كان لها مال سعة في المال والحفيد محتاج يجب شرعا على الجدة أن تنفق عليه على حفيدها، وبالتالي ما يجوز تعطيه فدية الإفطار وعدم الصيام تبعها ولا الزكاة. طيب، يقول: جيت في صلاة العيد لقيت الإمام في الركعة الثانية، ماذا أفعل؟ تصلي معه ما أدركت، وبعد ما يسلم تقوم أنت وتأتي بالركعة الثانية بتكبيراتها، يعني السنة الركعة الأولى فيها سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، والثانية فيها خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام. طيب أنت الآن لما سلم الإمام قمت، التي أدركت معه هي الأولى، فماذا تفعل الآن؟ تقوم تصلي الثانية بتكبيراتها الخمسة، طيب لو واحد جاء على صلاة العيد والإمام يقول الحمد لله رب العالمين، نقول تسقط عنك التكبيرات لأنها سنة، يعني لو واحد قال ما حكم التكبيرات السبعة اللي في ركعة العيد والخمسة اللي في ركعة الثانية، نقول سنة، من فاتته فلا يجب عليه قضاؤها. طيب، يقول السؤال: ما هو الأفضل في الدعاء عند السجود أم ماذا؟ نقول قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثر الدعاء. طب هل ورد أدعية في السجود؟ نقول نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، كان يكثر منه في ركوعه وسجوده. وهذا جواب سؤال أخت سألت من زمان، قالت: سبح اسم ربك الأعلى، كيف ننفذه؟ كيف نطبقه؟ سبحان سبح اسم ربك العظيم، اجعلوها في ركوعكم، سبحان ربي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى، اجعلوها في سجودكم، سبحان ربي الأعلى. هذا التطبيق العملي في الصلاة. ورد أيضا دعاء في السجود: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ورد أيضا في من أدعية السجود في السنة: اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. ورد أيضا: سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي. اعتراف، الله يحب الاعتراف بالذنب وأنك تعترف له بالنعمة. يقول السؤال: مسافر ما صلى العشاء ودخل مع إمام صلي التراويح، لا مانع أن يكمل معه أربعا، يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل على الراجح. من قتل زانيا محصنا يطالب قضاء بالبينة أنه هذا فعلا زنا وأنه غير مكره، فإذا أقام القاتل البينة بالشهادة على إقراره بالزنا إقرارا معتبرا شرعا، أو برؤية أربعة شهود عدول أنهم رأوه يرتكب الفاحشة، فعند ذلك لا تلزمه الدية ولا القصاص ولا الكفارة، لكنه آثم لافتياته على الحاكم الشرعي أو على السلطان، لأنه هذه من وظائف السلطانية، من وظائف القضاء الشرعي وليست لأحد الناس. أما إذا ما أقام بينة شرعية على أنه هذا زاني ففيها قصاص، إلا إذا عفى عنه أولياء الدم، إلا إذا عفى عنه أولياء الدم، وعليه التوبة والاستغفار في جميع الحالات. طيب أخيرا يقول: يعني واحد ظلم يجوز أدعي عليه؟ نقول: أدعو عليه بقدر ظلمه، لا يحب الله جهر بسوء القول إلا من ظلم، وإذا دعوت له بالهداية أحسن، إذا دعوت له بالهداية والمغفرة أحسن، وإذا عفوت أجرك أكبر. ولكن إذا دعوت أدعو عليه بقدر ظلمه، أن بعض الناس يتجاوز ويتم أطفاله ورمل زوج، إيش دخلهم الأطفال؟ إيش دخل أطفاله؟ هو اللي ظلمك، إيش دخل أطفاله؟ لكن من العدوان في الدعاء، والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة: كلمة في سورة الرحمن وصف بها بعض نعيم الجنة، وهي في كلام العرب يوصف بها كل شيء بولغ في وصفه، ما هذه الكلمة وما الآية المذكورة فيها؟ والإجابة الصحيحة: الكلمة هي عبقري، والآية هي قوله تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ فتح الله محمد فتح الله السيار من السعودية. سؤال الجزء 28 من القرآن الكريم. قال تعالى: وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ما معنى كلمة عتت؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا.